السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذا الكتاب القيم وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند الحديث الثاني وهو حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، هكذا في صحيح مسلم، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وفي لفظ والصيام، وذكر الزكاة، قال: والحج. قيل لابن عمر: والحج والصيام؟ قال: لا، والصيام والحج. وهذه الرواية أوردها الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى من علماء المدينة في كتابه فتح القوي المتين شرح الأربعين وتتمة الخمسين للإمامين النووي وابن رجب عليهما رحمة الله تعالى. ودي يوريك يا جماعة إنه الإسلام ده عنده أركان وعنده قواعد وعنده أسس يجب على كل مسلم أن يراعيها وأن يستقيم عليها. بني الإسلام على خمس، على خمس قواعد تسمى أركان الإسلام. خمس جاءت مذكرة، فالمعدود لا بد أن يؤنث، وهذه قاعدة معروفة عند النحويين أن العدد من ثلاثة فما فوق يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فالتقدير: بني الإسلام على خمس قواعد، وقد يقدر الكلام على خمس دعائم، ولو كانت خمسة لقيل بني الإسلام على خمسة أركان، لكن هذه القواعد هي أركان الإسلام. القاعدة الأولى والركن الركين الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وجاءت مجرورة لقوله على خمس، على خمس، والتقدير أو الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة من أجلها أرسل الله جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج رجل من بين الخلائق يوم القيامة، وفي ضبط يخرج، فتنشر له 99 سجلا كلها مد البصر، يعني قال لك ذنوب الزول عنده 99 سجلا صحيفة، وأي صحيفة مد البصر خطايا وذنوب، معناه الزول ذنوبه كثيرة. فيقول له الله تعالى: يا عبدي أتنكر شيئا من هذا؟ ذنوب الكثيرة دي كلها أنت عملتها وربه يعلم. فيقول: لا يا رب، ما بنكر أي شيء، دي فعلا أنا الذنوب دي كلها عملتها. فيقول أظلمك كتبت الحافظون، ملائكة ظلموك زادوا لك سيئات ما عندك، فيقول لا يا رب، يقول لا ثابتة، لا خلى حفلة، لا خلى صعود، لا خلى معاصي كثيرة جدا. فيقول له الله تعالى ألك عذر، عندك عذر كون وقعت في المعاصي دي؟ فيقول لا يا رب ما في عذر. فيقول له الله تعالى ألك حسنة، سيئات دي كثيرة، انت عندك حسنة؟ فينسى فيقول لا يا رب، فتخرج له بطاقة، ويسمى الحديث حديث البطاقة، مكتوب فيها لا إله إلا الله، في بعض الروايات لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ذنوب كثيرة، البطاقة دي فيها شهادة بتعمل شنو؟ فيقال لا ظلم عليك اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. يعني شوف الشهادة دي لو لاقيت بها الله سبحانه وتعالى نظيفة، شهادة ما يكون فيها ملحق ولا عندك ساقط لك في مادة في العقيدة بتتورط، شهادة تكون نظيفة ما تكون عندك مشاكل. لو لاقيت الله بالشهادة دي، انت قال لك تاني لو عندك ذنوب سجلات مد البصر ما أدقل من الشهادة دي. وده يوريك فضل التوحيد، ومع انه التوحيد ده أفضل شيء وأسهل شيء وما مكلف، بعد ده أكثر الخلق ما دايرين. حتى في النار ناس بيدخلون جهنم، وجهنم ما بدخلوها لك دخلوك بمواصلات وركبوك وكذا، لا لا لا، جهنم بتخش على وشك. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا البعد دخلوا جهنم. مالك خازن النار ده قيل عنه لم يضحك منذ أن خلقه الله، ملك من الله خلقه ما ضحك، ده الخازن بتاع النار. بعدين بخاطب الجماعة قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دارين الموت العذاب شديد، قال إنكم ماكثون. قال الشوكاني في فتح القدير في الجزء الثاني قال إنكم ماكثون، يخاطبهم بعد 80 سنة، وقال بعض أهل العلم بعد 300 سنة. يعني بيقولوا له ليقضي علينا ربك، الله اللي كتلنا نرتاح، بيجاوبهم بعد 80 سنة. تخيل 80 سنة انت في جهنم، بعد 80 سنة يقول لهم إنكم ماكثون، ما في مرقة. السبب لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نازل حق كارهنه، وانت قال الحق الكارهنه شنو؟ يا التوحيد ده. قال تعالى في سورة صاد وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. قال ابن كثير هذا أبو جهل يقول أين بلال؟ أين صهيب؟ أين ابن مسعود؟ أين خباب؟ أين فقراء الصحابة؟ نازل وين؟ معلوم ما خشوا النار، نحن قالين الفقراء بخشوا معانا النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر. يلا انتبه لموضوع العقيدة والتوحيد، يعني لو جاك رسول من الرسل، لو الله بعث الرسل الآن وجوك، ما تتوقع يتكلموا لك في أمزجة الناس؟ لا لا لا، الرسل ديل جو بشيء بخالف مزاج الناس. انت دار جنة، اي مزاجك ده تخطه بعيد. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، مزاج ما في، استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. آنك قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، موضوع الشهادة ده، أنتم عنه معرضون، ما دارين. وأسي أتحداك وريني زول إلا من رحم الله يطلع المنابر ما عنده حاجة للناس بس داري رضي الله، قليل بقى. زول تلقاه 30-40 سنة يتكلم في التوحيد، آخرتها ينبذ أئمة التوحيد، أئمة التوحيد الصحابة ينبذهم. ديل ما ناس توحيد، ما ديل الله قال عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، ولو ما بتلقى لا في القرآن لا في السنة لا في كتب التاريخ ما بتلقى مدح للصحابة أكثر من الآية دي، والله ما بتلقى. قال وألزمهم كلمة التقوى صحابة. قال ابن عباس هي لا إله إلا الله رضي الله عنهما وكانوا أحق بها، ديل يا هنا الرجال اللي بيشيلوها، قال كلمة التوحيد دي وأهلها، ديل أهلها، لأن الصحابة ديل لما بيجوا على التوحيد تاني ما عندهم انشغل للناس. أصل زول داري يجمع الناس، المسجد ده مالو، العدد ده كبير وده صغير، ده ما زول توحيد، ده بتاع انتخابات، والله ده ما بتاع توحيد. توحيد ده مرات براك. نوح عليه السلام 950 سنة لما قالوا لي يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، 950 سنة، في النهاية قال فما آمن معه إلا قليل. في تفسير البغوي في مواضع من التفسير قال ابن عباس إلا قليل إلا 80 رجلا، بس 950 سنة بس معه 80، معه 80 رجلا. وفي رواية معه 12 رجلا، 12. فده معنا موضوع، ما موضوع، ما ده موضوع جنة بس. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان، ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ودل بنجي العبد، دل فيه النجاة، هو موضوع التوحيد ده. والهلاك في الشرك، أرجع تفسير البغوي لقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، أي مار على الجسر فوق جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جثيا يعني بقعوا على الركب من فوق في جهنم. وبعدين قال ثم ننجي الذين اتقوا، قال البغوي الذين اتقوا الشرك، ده زول تفتش شرك ما عنده، ولا انت عربية دارة تنقلب بتنادي الشيوخ يقول لك لا لا لا الله براو، لا ناس القبب الله براو، ولا الغايبين لا الله براو، تقول له كده ارفع يدك في كم حجاب، يقول لك حجاب ما في، والمصحف بيسرقوه، المصحف ذاته ما بيتسرق، بيسرقوه الا يحفظه الله. قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الله حافظه من التبديل والتغيير وكذا. وإذا كان المصحف كلام الله، الله الحافظ، كيف يكون في ورقة تحفظك أنت؟ كيف يكون في ودعة تحفظ لها زول؟ كيف يكون في كمون يحفظ لها زول من العين؟ شركيات منتشرة في بلادنا هذه مر عمرها أكثر من 80 سنة يشهدوا فيها في النيل الأبيض، يشهدوا فيها لا إله إلا الله، والرجال قاعدين تكورك للمشايخ لما ماتت، يا فلان يا فلان يا فلان، قالوا لا نادي الله، قالت الله ما سريع دي سرع. دي مرة عمرها 80 سنة ما سمعت التوحيد، 80 سنة أئمة جنبها بيكتموا في الحق، تقول لي الله شنو؟ نقول لي الله شنو يعني؟ انت عرفت التوحيد تقول لي الله شنو؟ وصحابة بيعرفوا التوحيد السي طوالي بيمشوا يتكلموا، طوالي بيتكلموا. الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه ده سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف التوحيد، طوالي مشى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن دوسا كفرت ربها وفشى فيهم الزنا فأرسلني إليهم. قبل تدي وقعوا في جريمتين، كفروا وعندهم مشكلة بتاعة أخلاق زنا، فأرسلني إليهم. يا دوب الشهد، ما قال له ندرس 5 كتب ولازم تديني إجازة علمية مشهورة لأنه البلد دي اللي تبقى دكتور حتى تتكلم، دكتور أبو هريرة دكتور، ده مستهبل، عمر بن الخطاب دكتور، في دين بي دكتور، ودكاترة نحن درسونا في جامعات ما عارفين أي شيء، والله دكاترة بيقروا من الورقة غلط، درسونا 4 سنوات عجاف، لو لعبنا كاس عالم كان خير لنا والله، 4 سنوات زول بيرود على ابن عباس في الحصة، دبروا في سير بيجيبوه في الرادي، درسنانا خليت له الحصة مركت، الله يتقبل. واحد تاني دكتور قال أنا جدي بقول للقلم قوم بيقوم، قلت لنا قوم نحن يلا ضيع زمنك، ناظرته قاعد يعرق قدام الناس، عرق تاني طفش محل مشى، ما والله لما انتهيت الجامعة ما جا خاش، أظنه كتب تقرير قال ديل مسخنين فيهم تاتشرات ما داير، هذا الموضوع كذي. شوف موضوعك ده تعلق الناس بالله سبحانه وتعالى ولا بتخدعهم؟ خلي أي زول يقنع منك، والله عشان أكون واضح معك أجيب ده قاعد ورا، الموضوع ده طويل وأنا ما داري أشتت الكلام يا جماعة، لكن في نهاية المطاف الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركه فذهب إليهم وبين له أنه متى ما ظهر أمره فليأته، يعني قال لي مكة دي الآن فيه ابتلاء شديد وبعذب الصحابة، وإنت أسلمت جديد ودي الناس قدام، وإنت أسلمت جديد عشان ما تتفتن وإنت بتثبت، لكن أخير أمشي لما تسمع بأمري ظهر تعال لي بتتعلم. مشى وجاء قال له: يا رسول الله، لم يسلم معي إلا أبو هريرة بس، ده هؤلاء أسلم على يدي، أما هؤلاء فادعوا عليهم. الأثر ده في صحيح البخاري، قال لي ده القبيلة كاملة ما أسلم إلا أبو هريرة من دوس، قال لي الباقين ديل دعوة بس، خلوني انتهوا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكان إذا دعا قال الشيخ ابن باز يضم يديه إذا دعا. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، إنهم قومي لا تدع عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأتني بهم، اللهم اهد دوسا وأتني بهم، اللهم اهد دوسا وأتني بهم. ثم قال: اذهب إليهم. فذهب وجاء معه 70 بيتا فيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. شو النازل دزوا الواحد ما حافظ صورتين الوقت ذاك، بعد ذاك حفظ الصحابة حفظوا القرآن، عشان تعرف انه المسؤوليه دي لك انت ولاي زول. رسول عليه الصلاه والسلام قال: بلغوا عني ولو ايه. موضوع ما داير ذاته كلام كثير، افي الله شك؟ ما فيه شك، يعني انت لو حافظ ايه واحده تبلغ الناس الدعوه. واحد قبل ايام بيناقش في واحد في سنار، داق قال له بنادي الشيوخ، قال لي تاسع حاج فلان عمرك كم؟ 70 سنة. لسه بتنادي شيوخ ما خليتهم؟ قال لا يبناديهم. قال لي حصل استجابوا لك؟ انت مش بتناديهم؟ حصل استجابوا لك؟ قلت له فلان الحقني جاك طوالي؟ قال اتلفت، قال والله ما حصل لكن ارضوا بناديهم. أسيدا يسموشن. قالوا البركب طيارة بينزل والبركب عربية بينزل، لكن البركب راسه ده ما بينزل إلا العمة بتنزل، لكن تاني ما فالزول ما يركب راسه يا جماعة في الدين، والزول ما يفتري، والزول ما يتكبر، والزول ينكسر لله سبحانه وتعالى. الدنيا دي أيام وبتمشي، بعد تموت ما بتلاقي جماعة ولا بتلاقي حزب ولا بتلاقي أهل ولا بتلاقي قبيلة ولا بتلاقي دولة. انت بعد تموت بتلاقي الله عديل كذي، والله دايرك تجي براك وبحاسبك براك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، الحسن البصري قال ابن آدم، يعني يا ابن آدم ذنبك ذنبك، يعني احذر ذنبك، هو لحمك ودمك. لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت ما نفعتك طاعتهم، ولو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك معصيتهم. خلقت وحدك وتموت وحدك وتدخل قبرك وحدك وتبعث وحدك وتسأل وحدك. أنت بتمشي لله براك خير تمشي له بالشهادة دي نظيفة. قال وهب ابن منبه كما في صحيح البخاري قال لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فمن أتى بالمفتاح بأسنانه فتح له وإلا رد. ما أي مفتاح بيفتح هسي الباب ده لو قفله، ما أي مفتاح بيفتح عربية، ما أي مفتاح بيفتح إلا عندها مشكلة في الخزنة بتاعتها. لكن الجنة دي عندها مفتاح، ومفتاح لا إله إلا الله، وأي مفتاح بتلقى عنده أسنان. لا إله إلا الله دي لو جبتها ساي ما بتنفعك، تجيبها بشروطة، لأنه في ناس قالوها وما نفعتهم. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما مؤمن، هو بيقول آمنا لكن ما مؤمن. فإنت لابد إيمان معاه يقين، ومعاه الصدق، ومعاه توكل على الله واعتماد على الله تعالى، وتنخلع من جميع الطواغيت، من جميع طواغيت الأرض. ما في لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شوف الشهادة دائما بتبدأ بنفي لا إله، تنظف، إلا الله تثبت، نفي إثبات، نفي واستثناء فيه إثبات. يعني تاسي لو عندك كوباية فيها سم، كشحت السم ما بتشرب العصير طوال، تنظفها أول شيء، تغسلها. ويوجد دكاترة يقول لك تكب لك الديتول والشنو تنظف تمام، تكب اللبن ولا العصير تشرب. لكن لو في سم ما بتشرب، بضرك. قلوب ده عشان تلاقي بها الله يقبل منك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعمل نظافة أول شيء، حجبات تقلعها وعقيدتها تمرق برا، نظافة. ما في حجاب بينفع، ما في حجاب بضر، دي شركيات بالله تعالى. ما في ميت بينفع ما تتعلق به، ده ما سب له ولا نبذ. دي قال أبو بكر الصديق، لو ده تعتقد إنه لما يقول لك ما تعبد الأموات وما تنادي الأموات ده سب، انت مش أضعم في أبي بكر الصديق وما بتقدر رضي الله عنه، حرام تضعم فيه. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وجاب اسمه عديل، يقول لك ما تجيب اسماء الجماعة، وجاب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أساء له، لأن دي ما يساء. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بس تتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نمرة 2 في الشهادة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ده شهادته بتتضمن تصدقه وتتبعه. يعني لما نقول لك خبرا من الأخبار انت تصدقه، ولو بالعقل الناقص ده انت ما جاي معاك تصدق، ما هو لأنه رسول والله رسله وهو صادق. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق جاء بالصدق وصدق الصدق جابه وأتباعه صدقوه. والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر ومن نحى نحوه رضي الله عنه. عشان كده في صحيح البخاري وفي غيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في بعض الروايات عن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثير الناس بيقولوه وفيه عبرة، أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فقال يا رسول الله بينما كنت أمشي في الغابة إذا برجل يركب بقرة، فالتفتت إليه البقرة فقالت ما لهذا خلقنا، وإنما خلقنا للسقي والحرث إلى آخره. البقرة لفتت لقت له أنت ده الحصان اللي بركب، ولكن إحنا ما الله ما خلقنا لل عشان تركبنا زي الحصين. فقال رجل أو قال بعض الناس بقرة تتكلم يا رسول الله. شو الصحابة دي ذات ناس، ناس إذا صح التعبير تقال ما خفيفين وما مستعجلين، ما طوال قالوا يا زول تا كلامك ده كذب، لا لا لا، من الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد وسمع الكلام دار يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شنو. قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، أنا قال لهم مصدق الصحابي ده فعلا في بقرة تكلم والوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأبو بكر رضي الله عنه برضو مصدق، وعمر بن الخطاب برضو مصدق، ولم يكن في المجلس أبو بكر ولا عمر. وأول مرة الرجل يحكي القصة كي الرسول عليه الصلاة والسلام بنى على موقف أبي بكر وعمر على مواقفهما إنه دائما بيصدقوه، والشيء اللي بيصدقوه هم بيصدقوه. فذهب رجل إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر رضي الله عنه بقرة تتكلم؟ قال لا. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بهذا. قال إذن تتكلم. قال الرسول، الرسول قال بتتكلم معناه بتتكلم، شو النازل إيمان كيف. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فوجده يعمل، قال يا عمر بقرة تتكلم؟ فرفعه حتى تحركت قدماه. قال أجننت يا هذا؟ قال ولكن رسول الله يؤمن بهذا. قال فوضعه، قال إذن تتكلم. قال لك نجرت أسائي لكنه كنت قال الرسول خلاص بتتكلم، والله ده شغل كده، ده المرقون الناس ذي آمنوا، وانت قال الصحابة ذي المرقوا كيف هذيل عندهم صدق ما بتعم ملاوة، زول بيقول الشهادة تاني بيقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كذي هاي بعمل، ما تعمل كذي ما بعمل، حصل كذي بيقول آي فعلا حصل، بيحصل كذي بيقول آي، كمال التسليم. وده المسلم المؤمن، انت ما مسلم يعني شنو؟ مستسلم، امشي يمين يمين شمال شمال. ديك زمان كانوا كذي، حسي ناسنا بتقعدوا تقول لا الله قال كذي، يقول لك ما في آية تانية، تقول لي يا أخي ما هو كلام الله ما بيتناقض قال كذي، يقول لك كذي الدين حديث، تدي حديث يقول لك وين، تقول له والله الحديث ده في سنن الترمذي لكن ثابت صحيح، يقول لك لا لا لا شوف لي غير الترمذي ده، الترمذي ده ما بينفع معه. واحد في جهة النار قال الترمذي، عمل ترمس عديل قال الترمذي، وبعدين قال يقول لك شوف لي غير الترمذي، تديه صحيح مسلم يقول لك البخاري مش قال واعلى منه، اي خلاص شوف لي البخاري، تدي حديث في البخاري يقول لك وذات البخاري أخوي قالوا ما من العرب، قالوا من بخارة. أنت عرب ولا ما عرب؟ أنت الدين فيه عرب وما عرب؟ في أنبياء ما عرب أبشرك، وأغلبية الأنبياء ما عرب أبشرك. بنو إسرائيل ديل ما عرب، ديل ما أنبياء. داود ما بيتكلم لغة عربية، سليمان ما بيتكلم لغة عربية، يعقوب ما بيتكلم لغة عربية، يوسف ما بيتكلم لغة عربية. أنبياء ديل الله جاب كلامهم باللغة العربية، لكن كلامهم ما لغة عربية، ديل ما عرب. ودين عرب وما عرب تموهم في راسك. انت شوف الحق ديل ما قروا كذي ها بلال كيف رضي الله عنه. فلذلك في نهاية المطاف أنا ما دار أشتت الكلام، لكن دار أقول إنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وفي الأخبار بهذا تتحقق الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة، ودي من أعظم الشعائر الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام. يعني الإسلام ده لو خيمة العمود بتاعه الصلاة، العمود الماسك الخيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الإسلام، في لفظ ألا أخبرك، في لفظ ألا أنبئك برأس الإسلام وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا نبي الله. قال رأس الأمر الإسلام. ألا أدلك، ألا أنبئك، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا نبي الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني عمود الدين الصلاة. يعني زول ما بصلي ده ما عنده علاقة بالدين يا جماعة. في الصلاة الصلة بينه وبين الله قطعه، ما بصلي. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا بس ساهي عن الصلاة أخر الظهر ليل عصر ده متوعد بالويل. والله سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال البغوي قال ابن عباس غيا وادي في جهنم تستعيذ منه جميع أودية جهنم لمن ضيع الصلاة ولمن وقع في الزنا وأصر ولمن شرب الخمر وأدمن ولمن أكل الربا ولمن عق الوالدين. ده غيدة وادي في جهنم زل ما بصلي ده علاقته به. قال عبد الله ابن شريك في بعض الروايات قال عبد الله ابن شفيق رحمه الله تعالى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر أو تركه كفر إلا الصلاة. يعني زول ما بزكي ده بشوفوه عاصي، زول ما بصوم رمضان ده عاصي، بيقول واجب علي زكي لكن بس القروش دي شوية كده، الصيام واجب لكن الموية الباردة دي ما بقدر أخالفها، بس كونه موية باردة دي أنا أوقفها شهر كامل ده موضوع صعب، وبيشربها بالليل لكن ولكن فده في النهاية لسه مسلم ما دام انه على العقيدة التوحيد وبصلي وكذا. لكن زول ما بصلي عند الصحابة ده ما مسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما طعن أغشي عليه فأخذوا يحركونه فلا يتحرك، فقال قائل منهم أذكروا له الصلاة إن كانت به حياة قام، بس قولوا للصلاة. فقيل له الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. قال زول ما بصلي ما عنده نصيب في الإسلام. قال ابن عثيمين ولا يعقل أن مؤمنا في قلبه ذرة من الإيمان لا يسجد لله تعالى، ما بيتصور ذاته زول ده علاقته بالمسلمين شنو؟ إذا كان الصلاة ما صلى ده علاقته شنو؟ ده تاني تقول لا صل الرحم ولا تقول له زكي. هو الصلاة المجاني ما صلى بيدفع لك زكاة؟ الصلاة دي ما مدعبة ما صلى، ده بيصوم لك رمضان، ده بيمشي ليل حج، عشان كده زول ما بصلي. ده قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. كمان قال لك إلا في الجامع، أنت رجل في الجامع بس ما تصلي في البيت، جامع يكون ملان الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. هذه بتمشي بعض القرى تلقى فيها 300 بيت والصلاة بتلقى 3-4. واحد قال مشيت اتكلم، قال الجامع ذاته فيه 5 ولا 6 نفر، 4 مشوا بالإمام وفضل واحد، قال بتكلم قريب ساعة. قلت له اها توحيد كيف؟ قال لا هذول تم كلامك ان نقفل الجامع، يعني هو ذاته قاعد داري يقفل الجامع. فزيدي غرية زيدي تتوقع انه في اي لحظة تنبلع طوالي تبقى مالك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما، ودار تمود على حسن الخاتمة وتلاقي الله بالإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، اللي هو في المسجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلاة في جماعة. وإنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فده موضوع الصلاة. وشوف أي زول تلقاه محافظ على الصلوات الخمسة في جماعة، ده الله بوفقه. ده إلا عنده مشكلة في العقيدة، لكن لو عنده معاصي زي الله بنظفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ زول عنده وسخ وملام طين، لكن في نهر جنب بيته كل يوم وليلة بخش 5 مرات ويمروا، هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تخطو خطوة، أي إلى المسجد، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. أي خطوة، أي خطوة للمسجد. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، برد شغال يتوضأ، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط إلى آخره. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. فحافظ على صلاة الصبح والعشاء، صلاة الصبح والعصر في جماعة، الله بدخلك الجنة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس الفجر تصلي الصبح في جماعة، وقبل غروبها العصر. قال لك الله ما بدخلك النار، ده يوريك فضل الصلوات، ما تلعب بها. لو شغال في أي شغل خلي الشغل امشي الجامع، تعال المسجد بس، والله بيرفعك والله بعينك والله بوفقك. ودي التجارة الرابحة، الله قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. 3 الزكاة، والزكاة دي من التنمية والطهر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. البيزكي نفسه يطهر من الأدناس وينميه بالخير، ده أفلح. والزكاة بتزيد المال في الدنيا وأجر كبير في الآخرة، وبتنظف الزول. أسي الزول اللي عنده معاصي ما قادر يخليها بس يتصدق كثير، يقول لك والله أنا أي شيء خليته، بس الغنى ده بس في فنان كذي حزين بس، وحزين شوية كذي بيعمل كذي وبعدين مات، بس ده ما قادر أخليه، وكان ما شغلته بالليل ما بقدر أنوم، وقدر ما حاولت ما قدرت، والله القرآن نزلته وقاعد أصلي في الجامع بس فاضي الليدي، بس كان نظفت منها خلاص أنا ماشي كويس. ده زي ده يصدق كثير. شفت الصدقة دي بتقوي لك القلب، تصلح لك. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ليس طيب. أربعة: الصيام. والصيام ده حاجز من المعاصي في الدنيا وحاجز من عذاب الله في الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والصوم جنة، والصوم جنة حاجز ستر. أشكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم ده، وبعدين قال بصوم ده الله بدخله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني بينه وبين جهنم 70 سنة. ده لو صام يوما واحدا، كيف لو صام شهر رمضان كاملا. آخر شيء الحج. الحج، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ده واجب تمشي تحج لله سبحانه وتعالى، ده من أفضل الأعمال الحج المبرور كما في صحيح البخاري وفي غيره. ده بنظفك ترجع نظيف. والحج فيه مجموعة من العبادات، فيه التعب، فيه السفر، فيه الإنفاق، فيه الإخلاص، فيه التوحيد لبيك اللهم لبيك، فيه الانكسار حتى الملابس بتغيرها، فيه فيه فيه أشياء كثيرة، فيه الطواف، فيه السعي، فيه الوقوف بعرفة، فيه الدعاء، فيه الصلاة، فيه عبادات كثيرة جدا. الحج ده عبادة جامعة.